بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا المساء في هذه الليلة في علم أصول الفقه وما يدال الحديث متصلا عما يتعلق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ صاحب هذا المختصر الإمام الشيخ نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى تنبيها ذكر فيه عدة، بل ذكر مسائل فيما يتعلق بالخبر. ونحن الآن في انتهينا من المسألة السابعة، وهي ما يتعلق بعدالة الراوي، أو هي فيما يتعلق بعدالة الراوي. وهذه المسألة تخص الكلام عن عدالة الصحابة، وجمهور أهل العلم أكثرهم الغالب ولم يخالف في ذلك إلا قليل جدا أن الصحابة كلهم عذور، وهذا كلام أهل السنة السلف السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عذور ولا حاجة إلى البحث عن عدالته. فإذا سمعت حديثا قال فيه سنده صحيح إلى الصحابي، قال فيه عن فلان من الصحابة أبي هريرة عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الله بن عباس أي صحابي ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحاجة إلى بحث عن عدالته، فعدالته قد ثبتت بالنص الشرعي وبإجماع أهل السنة المعتبرين. والصحابي هو من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة، يعني من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ولو يسيرا، هذا هو القول الصحيح أو الأصح في معنى الصحابي. منهم من اشترط لحقيقة الصحبة أن يكون طال صحبته أو غدا معه غدوات غدوتين أو أكثر، أو صحبه سنة أو كذا سنتين إلى آخر ما ذكر بعض أهل العلم. لكن الأصح من أقوال العلماء أن الصحابي كل من هو من ثبتت رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقياه له يعني مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا هذا شرط لا بد منه، أن يكون رآه مؤمنا به آمن به ولو ساعة وبقي ثبت على إيمانه مات على ذلك، ويقول بهذا من ارتد وباء مات على ذلك. نعم. أما المسألة الثامنة التي سنأخذها وننظر فيها هذه الليلة في هذا الدرس هي فيما يتعلق باللفظ الذي يروي به الراوي الحديث الذي سمعه، اللفظ أو العبارة التي ينقل بها الراوي ما سمعه، سواء كان هذا الراوي صحابيا أو غيره. فإن كان صحابي ففي روايته مراتب، مراتب من حيث لفظها ومن حيث يعني غلبة الظن أو اليقين بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الراوي غير صحابي يعني من التابعين فمن بعدهم أيضا لروايته درجات من حيث صراحتها في السماع ممن سمع أو ممن روى عنه. فبالنسبة للصحابة ذكر الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة وتبعه الشيخ الطوفي، وهذا كلام أكثر أهل العلم، على أن للصحابي لألفاظ رواية الصحابي عدة مراتب ذكروها خمسة، جعلوا منها خمسة، والواقع هي من حيث قوتها ودلالتها على السماع هي أكثر من ذلك، لكنهم ذكروا خمس مراتب بعضها أقوى في الدلالة على سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقوى من بعض لعدم يعني لوجود احتمال في بعضها وضعفه أو عدمه في البعض الآخر. هذه هي المسألة التي سنسمعها ونتدارسها هذه الليلة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثامنة الراوي إما صحابي أو غيره. فالصحابي لألفاظ روايته مراتب: أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله. نعم، قلنا إن الرواية إما من صحابي أو من غيره، فألفاظه وصيغه وعباراته الراوي إن كان يعني تختلف مراتبها من حيث دلالتها على سماعه واحتمال أنه سمع من غيره، فهي مراتب من هذا النحو، من هذا السبيل، يعني تختلف مراتبها قوة وضعفا من حيث ماذا؟ دلالتها على مدى سماع هذا الراوي ممن سمع منه. فقد يكون العبارة دالة على أنه سمع ممن روى عنه سماعا لا إشكال فيه أو لا شك فيه، وقد يدخل على روايته أو على قوله تعبيره عما سمع أو عما حدث به بعض الظن بأن هناك واسطة. فعبارات أو ألفاظ رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مراتب خمس، هذه التي ذكرها الشيخ، وبعضها قد يكون هناك أكثر من هذه المراتب، لعلنا نشير إليه في معرض سياق الكلام لهذا. أولها كما قال الشيخ: وأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعت، يقول الصحابي وهو يروي الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ سمعته يقول، إذن هذه صريحة في أنه سمعه أو لا؟ صريحة، سمعته يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنبأني أو شافهني، ها؟ وأنبأني وشافهني، شافهني هو الأصل، شافه يعني حدثه وتكلمه مشافهة، ليس كتابة ولا إشارة ولا إنما مشافهة، يعني من الفاه للفاه، من الشفع للشفع. هذه الرتبة هي الأصل في الرواية. لماذا؟ قال لعدم احتماله الواسطة. إنما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هل يحتمل أو يحتمل أن تكون هناك واسطة بينه وبين الرسول؟ الصحابي قلنا عدل، وطبعا الرواية لا تقبل إلا من عدل، والصحابة كلهم عدول، فعندما يأتي ويصرح ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهل يكون هناك شك في سماعه بأنه سمعه؟ طبعا لا، لأنه عدل ثقة لا يمكن أن يقول سمعته وهو لم يسمع، سمعته يقول كذا، أو حدثني يعني رسول الله، حدثني رسول الله، أو أخبرني أو أنباني أو شافاني، هذه الألفاظ كلها صريحة بأنه سمع ما رواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، ولهذا كانت هذه المرتبة هي المرتبة الأولى وهي الأقوى في التعبير عن ما سمعه أو ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعدم احتمال الواسطة، ما يحتمل، إذا قال سمعته يقول أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني أو أوصاني رسول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي أصحابي يقول دعاني رسول الله ذات اليوم وقال لي يا فلان كذا كذا، هذه ألفاظ صريحة في أنه سمع الكلام الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. هذه الدرجة كما قال الشيخ هي أقوى درجات الرواية والإفصاح عن أنه سمع هذا الصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قالها سيأتينا، إذا قالها التابع أو تابع التابع عن شيخه فهي أيضا في أقوى الدرجات لأنه سمع ممن روى عنه. لكن هذه العبارات نفسها هل كلها في درجة واحدة أو أن بعضها أقوى من بعض من حيث خصوصية السماع؟ قال بعض أهل العلم، قال يعني وهذا هو الظاهر، أن قوله حدثني أخبرني أنبأني شافهني هذه لا تحتمل إلا أنه سمع مباشرة، لكن عندما يقول يعني حدثه يعني حدثه هو، أنبأه هو، أخبره يعني وجه الحديث إليه فأحدث به، لكن عندما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هي أيضا صريحة بأنه سمع هذا القول من رسول الله، ولكن يحتمل هذا أنه سمعه مع جماعة من الناس، سمعه وهو على المنبر يخطب، أو سمعه يتحدث مع شخص يعني في قضية معينة لشخص وخاطب شخص آخر بحكم شرعي وهو يسمعه، يعني الخطاب ليس موجها له ولكنه موجه إلى غيره وسمعه. فهذه فيها يعني ليست مثل حدثني وأخبرني وأنبأني، من حيث إن الحديث أو القول لم يكن موجها له مباشرة بل سمعه في جملة من الناس، لكن هذا لا ينقص من درجتها في أنها مؤكدة أنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بينه وبين ما يعني في إبلاغه له واسطة. نعم قال نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول لإشعاره بالسماع ظاهرا وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة كسماع أبي هريرة رضي الله عنه: من أصبح جنبا فلا صوم له، من الفضل بن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما: إنما الربا في النسيئة، من أسامة رضي الله عنه. نعم، هذه هي الرتبة الثانية من مراتب الإخبار عن سماع أو عن معرفة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابي، وهي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال كذا. هذه ظاهرها القوي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول قال رسول الله وينسب إليه قولا إلا ويغلب على الظن أنه سمعه منه، إلا أنه سمعه منه. ولا يمكن يعني لا يمكن أن يقول أو ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وهو يشك في أنه لم يقله، فالظاهر الاحتمال أنه سمعه. وقد يقول قد يكون أخذه عن أحد الصحابة فهو متيقن من أن هذا الذي خبره به صادق، فلا حاجة إلى بحث عن صدق من روى عنه، فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان بينهما واسطة، وهذا الواسطة صحابي، هذا الواسطة صحابي. إذن هذه الدرجة تلي الدرجة الأولى من حيث صراحتها في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستبق مسائل التعارض والترجيح بين الأدلة لنبين هنا ما الفائدة من معرفة مراتب الرواية، سواء كانت في قول الصحابي، رواية الصحابي عن رسول الله، أو رواية التابع من بعده عن شيخه. ما الفائدة من معرفة هذه المراتب؟ يعني سواء قال حدثني أو شافهني أو أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لي كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين قوله حدثني وشافني وخبره، أو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الإشكال وأصبحت في المرتبة الأولى، لكن لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا، هذه أقل درجة من حيث احتمال واسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ليست متيقنة من أنه سمعها من رسول الله مباشرة، بل فيها احتمال أنه سمعها ممن سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيها قال رسول الله، وهو صادق في قوله، لما قال قال رسول الله وقد أخبره أحد الصحابة بذلك فهو صادق في نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي الذي أخبره عدل، فهو يروي عن عدل، فلا حاجة إلى أو فلا حرج في عدم ذكره. قال حكمه حكم الأول، حكم هذا النقل من حيث التثبت أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم القول الأول أو حكم اللفظ الأول، فكأن الصحابي قال سمعت رسول الله أو أخبرني رسول الله أو كذا، يعني من الألفاظ الصريحة في السماع. هذه المرتبة، والتي قبلها من حيث وجوب قبولها، يجب قبولها، وأنها إخبار عما سمعه الصحابي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه العبارة وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أدنى درجة في احتمال أو في قوة سماع الصحابي من الرسول خاصة، يظهر ذلك عند تعارض الحديثين. فإذا تعارض حديثان أحدهما في معنى واحد، والتعارض لا يكون في الظاهر، تعارض بين حديثين إنما هو في الظاهر وفي اجتهاد المجتهد في ظاهر اللفظ. تعارض حديثان أحدهما يبيح مثلا وآخر يحرم، أو أحدهما يجيز وآخر يوجب، وكلاهما عن مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحدهما يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني، والآخر يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارضا من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما وأتينا إلى الترجيح، فأيهما نرجح؟ ها؟ يرجح من حيث قوة السماع أولها، وهو الذي صرح فيه بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تظهر فائدة ذكر مراتب الألفاظ أو مراتب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رسول الله، لماذا هي محتملة، أو لماذا هي أدنى درجة من التي قبلها؟ قال لك لاحتمال الواسطة، وقد دلنا على احتمال الواسطة بعض الوقائع التي أظهر فيها الصحابي أنه سمع ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ مثاله. هناك عدة أمثلة. مثال الأول، أبو هريرة رضي الله عنه حدث حديثا وكان يرى أن من أصبح جنب فلا صيام له، وحدث حديثا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صيام له. فعندما وحدث بهذا الحديث وهو مخالف في ذلك لجمهور الصحابة، ومخالف في ذلك لأمهات المؤمنين التي كنا يروين الحديث وهن أدرى بهذا الحال من غيرهن، عائشة رضي الله عنها ومسلمة رضي الله عنها، سئلا أنت فقالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من غير احتلام فيتم فيقول. وهنا أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صيام له. فلما سئل أبو هريرة عن هذا استحقه، لأن فيه خلاف فيه، نعم، قال سمعته من فلان، ممن سمعته من الفضل بن العباس. إذن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق في غلبة ظنه أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رواه عن صحابي عدل ثقة قال لا فضل بن العباس قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فأخذها أبو هريرة من الفضل متيقنا من صدقه، فلم يحتج أن يقول حدثني الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بل قال مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل، لأن في المسألة نوع معارضة واختلاف وكذا، لما سئل قال ليبرئ عندئذ يعني ذمته وليحقق للقوم ما سمعه فعلا، فقال لهم أخبرني الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين أنه كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واسطة. وكذلك المثال الثاني، حديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، في قضية الربا، ومذهب ابن عباس في مسألة ربا الفضل كان مشهورا، ثم ظهر يعني ثبت أنه رجع عنه، أصبح مع جمهور مع إجماع المسلمين على أن الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة محرم، لكن كان قبل ذلك يرى أن الربا مقتصر على ربا النسيئة، الزيادة في يعني مع الأجر. فكان يحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ به. فلما قيل له ها يعني ما ثبت من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل، والأحاديث التي في يعني الربا الفضل مشهورة ومعروفة، ها حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره، ها لا تبيعوا إلا مثلا بمثل، ها سواء بسواء، هذا هو النهي عن المفاضلة في المتماثلات. لما سئل ابن عباس عن هذا الحديث الذي نسبه بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين مصدره الذي أخذ عنه وقال سمعته من أسامة ابن زيد، من أسامة ابن زيد. هذان المثالان ومثلهما من الأمثلة تدلان على أن الصحابية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمكن يعني الاحتمال وارد أنه لم يسمع ذلك مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعه من صحابي آخر، ولا حرج في الرواية، رواية الصحابي عن الصحابي، والتصريح بأنه قال رسول الله، لأن الصحابي صادق عند الصحابي، بل هو صادق عند جميع المسلمين. فعندما يصرح ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد سمعه من صحابي آخر لا حرج عليه، لكن لكن هذه الطريقة في الإخبار عما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى درجة في ثبوت سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، أدنى أقل مما لو قال سمعت رسول الله. ولا يمكن أن يقول الصحابي في مثل هذه الحالة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو شافعني، لم، بل يقول قال وهو صادق في قوله لأنه أخذه من ثقة فيقول قال رسول الله. يعني الفائدة من هذا أننا ننظر عند التعارض في الروايتين التي فيها قال وفيها سمعت، ونرجح أو ترجح الرواية التي صرح فيها بالسماع. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله، لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه لوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه. نعم، هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الرواية، رواية الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث قوة احتمال سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، جمهور المحدثين والفقهاء وعلماء الأصول على أن هذا مرفوع، يعني منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الأول من حيث أنه إخبار عن ما صدر من أمر أو نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هذه المرتبة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فالظاهر غالب على السامع أنه فعلا صدر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكره الصحابي أو نهي عما ذكره الصحابي كذلك، يغلب على الظن ذلك. لكنها من حيث هي من حيث قبولها الرواية بهذا اللفظ، من حيث قبولها مثل المرتبتين الأوليين، يجب قبولها على أنها منسوبة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من حيث قوتها في سماع الراوي من الرسول صلى الله عليه وسلم هي أضعف قليلا من المرتبة التي قبلها والتي قبلها. لماذا؟ ذا قال لك لاحتمال الواسطة، هذا واحد. هذا الاحتمال كما هو وارد في قوله قال أيضا هو وارد في هذا، لأنه يحتمل أنه نعم يعني أبلغه أحد الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، فهذا الاحتمال وارد. واحتمال آخر في قوله أمر أو نهى، احتمال آخر وهو اعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا، هذا احتمال يرد، وإن كان وروده بالنسبة للصحابة ضعيف لكنه أيضا يرد. كيف؟ لأن هنا الصحابي يعبر، لم ينقل لفظا مجردا، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونقل له، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ونقل له، بل نقل حكما وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلا بكذا، الشفع الرجاء أو بكذا، أمر بكذا. فقوله قول الصحابي أمر، هذه عبارة يظهر منها أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، غالب الظن أنه سمعه منه، لأنه لا يصرح بالأمر أو النهي ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب إلا وقد سمعه منه. ولكن احتمال الواسطة فيه وارد، وهو أنه قد سمعه من صحابي آخر وبلغه هذا الصحابي أن الرسول أمر بكذا، فهو نقله مثل ما نقل في عبارة قوله قال رسول الله. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الصحابي الراوي أو الذي رواه له قد فهم أن هناك أمرا بهذا الذي ذكره، وفي الحقيقة ليس بأمر، وهو في الحقيقة ليس بأمر، يعني يكون اجتهاد من الصحابي الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أمر وهو في الحقيقة ليس بأمر. كيف؟ لأن الأمر في الحقيقة يقتضي، يعني إذا قال أمر يعني حكم وألزم، يعني ألزم وأوجب، أمر بكذا يعني ألزم وأوجب، ونهى كذلك يعني حكم حتما بالمنع امتناع من كذا. هذا إخبار عن دلالة لفظ على الأمر، يعني على الحتم واللزوم في حال الأمر، أو على النهي على طريق الحتم واللزوم على النهي. هذا الحكم مفهوم من لفظ صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الفهم بأن ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا إيجابا حتما، قد يكون على الحقيقة نعم كما سمعه أو كما رواه، وقد يكون على يعني بلفظ لا يدل على الحكم واللزوم، فاجتهد الصحابي وحسبه أمرا وقال أمر. فلهذا الاحتمال، احتمال دخول الاجتهاد في فهم المعنى، أصبحت هذه المرتبة أو هذه الرواية بهذا اللفظ أقل مرتبة من التي قبلها، من حيث ماذا؟ قوة سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لك الجمهور على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا حكمه حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إخبار بما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام من لفظ دال على الأمر أو لفظ دال على النهي. والدليل مع وجود هذه الاحتمالات، الاحتمالات موجودة، وهذه هذان الاحتمالان، احتمال أن هناك واسطة وأن هناك اجتهاد من الصحابي في تفسير الأمر أو تفسير النهي، مع وجود هذين الاحتمالين فلا يزال الظن الغالب على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يجب قبوله مرفوعا. وليبين الشيخ أن هذا هو الذي يجب اعتقاده، وأنه إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا يجب قبوله أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الظاهر أنه لم يصرح، يعني الصحابي لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته. الصحابي عندما يقول أمر يعني لابد أنه قد حصلت حقيقة الأمر التي هي يعني القضاء بحتم ولزوم، ونهى يعني النهي الذي يقتضي المنع حتما ولزوما. ليش؟ قال لك لأن الأمر في اللغة يقتضي الحتم واللزوم وصيغة افعل أو افعلوا، والنهي أيضا يقتضي الحتم واللزوم في الامتناع، يعني لا تفعلوا ونحو ذلك. هذا مدلولها أو دلالتها اللغوية، والصحابي والصحابة كلهم من أهل اللغة، هم أهل اللغة وأدرى بمعرفتها. فإذا عبر عن لفظ سمعه بأنه أمر أو عن لفظ سمعه عن قول سمعه بأنه نهي فلا يكون إلا أنه أمر حقيقة أو نهي حقيقة. احتمال الاجتهاد فيه وارد، ولكن في الغالب أنه على الحقيقة. لماذا؟ قال لك لأن الصحابة أهل اللغة ويفهمون اللغة، فلا يعبر عما ليس بأمر بأنه أمر، ولا يعبر عما ليس بنهي بأنه نهي. والاختلاف الذي حصل بين أهل اللغة فيما بعد، يعني علماء اللغة وبين علماء الأصول وعلماء الأصول فيما بينهم، في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الإباحة أو يقتضي النجوى أو يقتضي كذا إلى آخره، خلاف هذا، قال هذا خلاف متأخر بين المتأخرين من بعد الصحابة، وليس بالضرورة أن يكون لدى الصحابة هذا الخلاف. الحقيقة اللغوية معروفة عند الصحابة، فلا يعبر الصحابي عن الأمر إلا عن الأمر الحقيقي، ولا يعبر عن النهي إلا عن النهي الحقيقي، فيغلب على الظن أنه سمع قولا هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمر، أو نهي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. قال ثم إنه لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا يعني نحن المتأخرين فيه، في أن الأمر هل يقتضي الوجوب هل كذا إلى آخره، وفي صيغته صيغة افعل وهل له صيغة موضوعة له أو لا، هذا الخلاف المتأخر لا يستلزم خلافهم، لا يلزم منه أن يكونهم أيضا قد اختلف. نعم. ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده قوم لذلك، والأظهر قبوله، إذ مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا. نعم، هذه المرتبة الرابعة. قد ينقل الرواة عن الصحابي قوله في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرنا، أمرنا أو نهينا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. ابن عباس يقول أمرنا أن نصوم حتى نرى، أو حتى نرى، أو نصوم حين نرى، ونصوم حتى نرى. نعم، نصوم حتى نرى. فإذا روى الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إذا قال الصحابي هذا، لما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ها؟ المتبادل إلى ذهن الغالب الذي يتبادر إلى الأذهان من قول الصحابية أو أي أحد من الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، الغالب أنه يخبر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك أو عن نهيه عن شيء نهى عنه، هذا هو الغالب. ولهذا كان هذا اللفظ من مراتب الرواية التي تقبل في قول الصحابي ونسبته الحديث إلى رسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العبارة يرد عليها احتمالات أكثر من العبارات السابقة، فلهذا تكون في الدرجة الرابعة من حيث قوة سماع أو احتمال سماع الصحابي من رسول الله. لماذا أيضا؟ ما هي هذه الاحتمالات؟ طيب، الاحتمالات، أولا احتمال الواسطة، هذا واحد، كاحتمال الواسطة في قال وفي أمرنا. وثانيا احتمال الاجتهاد، احتمال الاجتهاد. قبل هذا احتمال أن يكون الآمر غير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه في بعض الأحوال. كيف يكون الآمر غير الرسول للصحابي أو للصحابة؟ يكون الاحتمال وارد، لكن احتمال ليس هو الأقوى، احتمال يرد. لماذا؟ قال لك لأن الصحابي قد يكون في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي، وهؤلاء الخلفاء الراشدون الذين قولهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقد يأتي الصحابي ويقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ويكون الآمر يقصد أن الآمر الذي أمرهم في خلافة أبي بكر أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان رضي الله عنهم جميعا. فهذا الاحتمال وارد أو لا؟ المتبادل إلى الذهن والغالب على الحال أنه إذا قال أمرنا أو نهينا يعني الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الناهي رسول الله. لكن أيضا يحتمل أنه صدر أمر بحكم شرعي بناء على اجتهاد مجتهد أو يعني قضية عرضت في عهد خليفة من الخلفاء الراشدين فأمرهم بها بحكم فيها. فاحتمال أن يكون الآمر لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الخلفاء الراشدين، لوجود هذا الاحتمال تضعف قوة سماع أو احتمال سماع الصحابي مباشرة من رسول الله. الاحتمال الثالث هو احتمال الاجتهاد، كما هو الاحتمال في إيش؟ في أمرنا، في أو في نعم أمرنا رسول الله. كذلك هنا أمرنا أو نعم، الاحتمال يرد بمعنى أنه قد يفسر الصحابي الدليل على أنه أمر حتمي أو نهي حتمي، ويكون في هذا مقطعاً في اجتهاده، لأن الخطأ في الاجتهاد قد يكون على الصحابة وعلى غيرهم، فهذا الاحتمال وارد. لورود هذه الاحتمالات الثلاثة كانت هذه المرتبة أو كانت هذه الرواية بهذا اللفظ في المرتبة الرابعة من مراتب رواية الصحابي. ومما يؤيد وقوع مثل هذا الاجتهاد الذي الأصوب في غيره ما يروى من قول ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة يعني الإفطار من صيام شهر رمضان، عند رؤية الهلال. ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أحد الصحابة وهو مولى لإحدى أمهات المؤمنين أرسلته لحاجة لها بالشام، فاستهل شهر رمضان في الشام، فكان استهلالهم في الشام ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، فصاموا يوم الجمعة. نعم، ليلة الجمعة، لا ليلة الجمعة، فصاموا يوم الجمعة، ليلة الجمعة بالمناسبة الليلة تسبق اليوم أو ها؟ إلا ليلة عرفة. إلا؟ إلا ليلة عرفة. ليلة عرفة آخر، لكن ليلة الجمعة يعني الليلة التي يصبح جمعة فيها. فرأوه ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة. ثم أتى هذا الصحابي المدينة في نهاية الشهر، فأخبر ابن عباس فوجدهم أفطروا، لم يفطروا. بلغه أن معاوية بالشام قد أفطر يوم السبت، فأخبر ابن عباس فقال له نحن رأيناه ليلة السبت، يعني صام ليلة السبت، فإذا رآه ليلة السبت لابد أن يصوموا إلى ليلة السبت، إلى السبت الذي بعده ليكمل على الأقل 29. فقال نحن رأيناه ليلة السبت، هذا كلام ابن عباس، وقد أمرنا أو قد أمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته. ابن عباس رضي الله عنه في هذا من حيث الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته، طبعا هذا كان غم عليكم، قال افطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فنغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو أكملوا عدة 30. إذن هم رأوا الهلال فلا يفطرون حتى يروه إلا إذا غم عليهم فأكملوا العدة. قال فأمرنا أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، بمعنى لن نفطر لرؤية الذين رأوه بالشام. هذا هو تفسيره الذي خالف فيه الجمهور، خالف فيه الجمهور. نعم، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤية هلال شوال هذا صحيح، لكن هل الأمر لكل شخص وأن كل شخص أو كل جماعة في بلدة ولو متجاورات أنهم لا يصوموا إلا لرؤيته ولا يفطروا إلا رؤيته، أو أنه إذا رآه أهل بلد من البلدان المتجاورة والأقطار المتقاربة بل من بلاد المسلمين هذا فتعتبر رؤية بعضهم هي أكافية. قول جمهور أهل العلم أن رؤية بلد مسلم للهلال تكفي في ثبوته للإفطار أو لثبوت دخول رمضان أو لدخول شهر شوال يعني يوم اليوم. ولكن تفسير ابن عباس هنا كأنه يفترض، يقول نحن في المدينة رأيناه ليلة السبت فلا نفطر يعني العيد حتى نراه، وقد بلغه الصحابي بأن أهل الشام قد رأوه يعني قبله بليلة. هذا من ابن عباس اجتهاد من ابن عباس، وروى لاجتهاده هذا حديثا صحيحا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهد في معنى فخالف الجمهور في ذلك فأخطأ في هذا الاجتهاد. قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا صحيح، ولكن معناه إذا رآه المسلمون في بلد من بلادهم وجب على جميع المسلمين صومه، فإذا رأوه أو هلال شوال أيضا وجب الإفطار، وكان ذلك نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال. الحديث يقول حين صام بالمدينة رمضان برؤية الهلال ليلة السبت، وصام معاوية بالشام برؤية الهلال ليلة الجمعة، فقيل لابن عباس أما ترضى برؤية معاوية بالشام فقال إنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى حتى نصوم 30 نكمل 30 هكذا. هذا الشاهد، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأنه لا يصام إلا إذا رؤي الهلال ولا يفطر إلا إذا رؤي الهلال إلا فإن لم يرى فيكم 30. نعم أمر، ولكن يعني معنى أنه من رآه من المسلمين بشروط معروفة يجب على جميع المسلمين صومه وكذلك رؤية شوال. إنما كان ذلك منه رضي الله عنه تأويل بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا دليل على أن مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا قد يكون اجتهادا من الصحابي لفهم معنى كلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد ليس هو الأصح أو ليس هو الصحيح. لوجود هذا الاحتمال، هذا الاحتمال موجود لكن ليس هو الغالب. الغالب عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يعني أنه أمرهم الرسول أمرا صريحا واضحا، لكن هذا الاحتمال قد يرد وقد وجد أهل العلم له أمثلة. من أجل ذلك كانت رواية الحديث بهذا اللفظ بلفظ قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا في المرتبة الرابعة من مراتب رواية الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلها أولها سمعت وحدثني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر بكذا ثم أمرنا ونهينا. أمرنا ونهينا فيها احتمال أمرنا وكذا، لكن أيضا فيها احتمال أن الاحتمال الثالث هو الاحتمال الثالث، احتمال أن الآمر غير رسول صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. قال الشيخ لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر كالمثال الذي ذكرناه لكم، فيخرج قبوله يعني قبول هذه الرواية من الصحابي في قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على أن مذهب الصحابي حجة أم لا، لأن مذهب الصحابي حجة أم لا. يعني وهناك خلاف مشهور بين أهل العلم في مثلا قول الصحابي مذهب الصحابي اجتهاد الصحابي، يعني يعبرون عنها دي قولهم قول الصحابي ويقصدون بها اجتهاد الصحابي، وإلا قوله الثابت الصريح أنه يعني نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في حكم المرفوع، بل هو مرفوع. إنما اجتهاده اختلفوا في حجيته على اعتبار أنه في حكم المرفوع أو ليس في حكم المرفوع. يعني اجتهاد الصحابي هل هو حجة في حد ذاته باعتبار أنه صحابي يغلب على الظن أن اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره من بعده من التابعين وغيرهم ويكون حجة مثل خبر الآحاد عن رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عند التعارض بين السنة ولو كانت آحادا وبين قول الصحابي واجتهاد الصحابي، وإذا كان يعني السنة نص فلا يصح أن تعارض أو تتعارض أو يعارضها قول الصحابي مهما كان، إلا إذا كان من باب أنه رواية، إذا كان قول الصحابي على اعتبار أنه رواية من الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون معارضة رواية برواية. أما الاجتهاد وصريح بأنه اجتهاد لا سيما إذا خالفه غيره فلا خلاف، فهنا يكون هذا اجتهاد لا يصح أن يعارض أو تعارض به السنة الصحيحة الثابتة النص في المسألة. وخلاف الأصوليين وأهل العلم في حجية قول الصحابي مبنية كما قلت على أن الصحابي أقرب الناس إلى فهم الأدلة الشرعية والاطلاع على الأحكام الشرعية مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فضل الصحابة وأنهم ممن أو الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم وفضلهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه درجة تستحق أن يكون لقولهم اعتبار إلى آخر ما ذكره العلم في أن قول الصحابي يكون حجة. ولكن هناك تفصيل، قول الصحابي إما أولا تفصيل بين الصحابة فالخلفاء الراشدون هناك أدلة خاصة في وجوب أو في اتباع قولهم لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي إلى آخره. بعضهم قال أيضا يعني عند التعارض يقدم قول الشيخين، بعضهم قال يعني إذا قال الصحابي قولا ولم يوجد له مخالف من الصحابة، وهذا هو نقطة الخلاف أو مسألة التي فيها. أما إذا وجد خلاف بين الصحابة فلا شك أنه لا بد من الترجيح بين أقواله. نعم الله نكمل الكلمتين. ولا يتوجه هذا الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرد أو مضت السنة بكذا فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. نعم. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.